السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. خلاص خلاص الصوت ورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المتابع معنا في دروس التزكية التي نحن فيها، التي هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم كما نكرر ونعيد. وصلنا إلى قسم المهلكات، وفي قسم المهلكات وصلنا أو نحن بدأنا بمعنى أصح قسم المهلكات، وصلنا فيه إلى كتاب ذم الكبر والعجب. ذم الكبر والعجب، وتكلمنا على باب العجب من أوله إلى آخره وانتهينا منه. المؤمنون المتقون كما ذكرنا لابد أن يكونوا قد سمعوا هذا الكلام، ومن لم يسمعه لابد أن يسمعه. قلنا لا يستطيع أحد أن يسير إلى الله تعالى بغير هذه التزكية، يعني أن يصل إلى الله تعالى يرجى له السلامة إلا بذلك. ومن باب الأولى لا يستطيع أحد أن يدعو إلى الله تعالى إلا بذلك. أيضا لا يستطيع، لذلك أنت ترى كل هذه المصائب والأفات التي نحن فيها اليوم إنما مردها إلى عدم السير الصحيح على منهج النبي صلى الله عليه وسلم في تزكية النفس ومجاهدتها والسير بها إلى الله تعالى على ما ينبغي أن يكون عليه السير الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. المهم، وبدأنا بعد أن انتهينا من الشطر الأول من كتاب ذم الكبر والعجب وهو الكبر، دخلنا في الشطر الثاني وهو ذم العجب. تكلمنا عليه في المرة الماضية وقلنا الفارق بين العجب والكبر أن الكبر يستدعي من يتكبر عليه، وفي أخلاق التي يتكبر بها يرى نفسه بعلمه بعبادته بماله بجاهه بسلطانه بكثرة أتباعه بنسبه بقوته بجماله بكذا بكذا، فيتكبر بها على خلق الله. المعجب لا يستدعي متكبرا عليه، يعني هو معجب بنفسه ولو لم يتكبر على أحد. لذلك كان العجب طريق الكبر، فكانت أسباب إزالة العجب كذلك وأسباب كيف ينحي المرء أو ينقي نفسه أو يجاهد نفسه على أن يتخلص من العجب هي نفسها الأسباب التي ينتفي بها الكبر. المهم، وصلنا إلى الكلام على العجب وبيان آفة العجب و ما يتعلق به. نبدأ هذه الليلة، أظن أننا وقفنا عند هذا الكلام. وهو بيان علاج العجب. علاج العجب على الجملة، فهمنا في المرة الماضية أن العجب والكبر لا يخلو منهما أحد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، لا بد. لذلك كانت هذه آفة من الآفات المهلكة، من أعظم الآفات المهلكة التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم قوله المعلوم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهي هذه المصيبة التي ينبغي أن يخاف المرء منها وأن يعلمها أولا، ثم يرى ما في نفسه من هذه الأنواع، من أنواع الكبر، والتي تبدأ بالعجب كما ذكرنا الآن، ثم يبدأ في معالجة أسبابها، يعني أن يعرف الأسباب التي يتكبر بها وكيف يعالجها، ثم كيف يأخذ في أسباب التواضع، وكذلك كيف يمتحن نفسه أنه فعلا قد تحقق بالتواضع أو لا. ذكرنا هذه الامتحانات في الدرس قبل الماضي، اللي هو كيف يمتحن نفسه أنه فعلا قد بدأ في التخلص من هذه الآفة المهلكة. هذه الليلة نتكلم على بيان علاج العجب كما أشرنا. يقول الشيخ: تعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضده، يعني كل يعني أن يقابل علة العلة التي أنت فيها، سمع متكلم مثلا علة الكبر، علاجها أن يقابلها بضدها، يعني بالتواضع. هذا معنى الكلام. على العجب، يقول العجب بقى هو الجهل المحض، يعني المعجب جاهل جهلا محضا مما هو فيه، فعلاجه المعرفة المضادة لهذا الجهل الذي سبب له هذا العجب. الشيخ يتكلم شوية، يقول: فلنفرض مثلا العجب بفعل داخل تحت اختيار العبد، يعني أن يعجب بفعل يدخل تحت اختياره، يعني هو يعرف يعمله بنفسه، مش ملوش في اختيار. ملوش في اختيار زي إيه؟ زي ربنا خلقه جميلا مثلا، أو قويا، أو غنيا، أو ذا جاه، أو ذا نسب، أو غير ذلك مما قد خلقه الله تعالى عليه. هذا ليس باختياره، أما ما يدخل في اختياره فالعلم والعبادة مثلا، والسعي في اكتساب المال أو السلطان أو غير ذلك مما يدخل تحت اختيار العبد. لذلك يقول الشيخ هنا: فلنفرض العجب بفعل داخل تحت اختيار العبد، كالعبادة والصدقة والغزو وسياسة الخلق، فإن العجب بهذا يغلب على المرء، لأنه باختياره هو اللي عمله، وهو اللي شايف، وهو اللي بيسوس، وهو اللي بيتصدق، وهو اللي كذا، وهو اللي كذا، وهو اللي بيفهم، وهو اللي عالم، وهو اللي كما ذكرنا في المرة الماضية المصائب التي نعاني منها. يقول زي ما قلنا كده، كنا بنقول يعني شو بيكلمني ازاي، هو مش عارف نفسه، وانا مش عارف، وانا وانا وانا فعلت، وانا وانا مش عارف ايه. وبعدين يقول لك: بس بس انت بس استنى بس افهمك، انت مش فاهم حاجه، انا اللي فاهم، وانا اللي عارف، وانا ليا خبره كبيره في الموضوع، وانا وانا وانا. هذا كله عجب بهذه المعاني. وبتاع المال برضك يقول لك كده: لا لا ما يهمكش، ما تخافش، لا لا اذا كان جات في فلوس، لا لا ما يهمكش، ما تشيلهاش هم، انا انا انا انا هعمل كده. وهكذا في بقية الأمور: لا لا أنت جاهل مش فاهم المسألة، ده أنا أريها وأنا أعملها وأنا. فهذه داخلة تحت اختيار العبد، يعني إيه؟ اكتسبها العبد كما ذكرنا بإيه؟ بسعي، على حسب ما هو يفهم يعني. وسيتضح لك المقال في هذا الكلام. يقول الشيخ: ده المسألة أغلب من إيه؟ أغلب في العجب من ممن يعجب بقوته التي لا حيلة له فيها أو بجماله الذي لم يخلقه لنفسه أو غير ذلك مما لا يدخل تحت اختيار بنسبه مسلم يفخر بنسبه هو ده نسب ده اختيار قبل أن يولد يعني راح على أبوه لازم تبقى راجل ليك نسب وأمك كذا ليس تحت اختياره. يقول الشيخ وما لا يدخل تحت اختياره فنقول لا يخلو أن يعجب المتعبد بالعمل من جهة أنه محل هذا العمل ومجرى إنه هذه العبادة هو محلها هو اللي عملها يعني هو نفسه هو اللي سجد وركع وتصدق وجاي وفعل هذه الأمور من أمور العبادة أو من جهة أنه فعلها بقوته وقدرته. يقول بقى فإن كان يعجب به إن كان يعجب المرء بشيء من ذلك من جهة أنه محله ومجراه فهذا جهل. هذه قطيعة الجهل بقى التي نتكلم فيها العجب. العجب المعجب ده جاهل ليه أو يقول بقى شيء فهذا إيه جهل. ماذا يقول؟ لأن المحل مجرى لا مدخل له في الإيجاد والتحصيل. ده أنت محل العبادة أنت مظهر بس ربنا أظهر فيك هذه العبادة إنما أنت كونك بنفسك كده ليست لك في إيجاد العبادة شيئا ليس لك فيها شيء. لذلك يقول فكيف يعجب بمن ليس إليه أو بما ليس إليه. طيب وإن كان يعجب به من جهة أنه منه وباختياره أنه هو الذي فعله وأنه الذي قام به. يقول فينبغي أن يتأمل الأسباب التي تم بها عمله من أعضائه وقدرته فيعلم أن أعضائه التي قام بها وقدرته التي قادته إلى ذلك. يقول يعلم أن وجودها من كرم الله سبحانه وتعالى. يبقى لولا كرمه سبحانه وتعالى عليه ما كان له قدرة وما كان لأعضائه حركة على هذا الحال. إذ أو يبين ذلك إذ منع غيره من ذلك يعني منع غيره ما رزقه هو من كمال الأعضاء واستعمال القدرة في الطاعة. مش في ناس محرومة من اللي انت فيه يبقى دي مش بتاعتك بقى يبقى ليس لك هذا الأمر بدليل حرمان غيرك منها. فإن خطر له أن الله سبحانه وتعالى رآني أهلا لما أنعم به علي فالتأهل للنعمة كما يقول الشيخ نعمة منه هو سبحانه وتعالى. أن تأهلك لهذه النعمة والقيام بها هذه منة من الله أن أهلك لها مش منك أنت. لو تقال لك روح صلي ولا روح أمين ما كنتش هتقدر تقوم ولا تعمل والنفس تدعوك إلى البطالة وإنما يعينك على ذلك منة الله تعالى عليك وفضله السابق بغير سبب منك. يعني ما السبب الذي قدمته أنت أيها المسكين سامع المتكلم حتى أنعم الله تعالى عليك بالصلاة مثلا وبمعرفة طريقه وبالإتيان إلى بيته وترك غيرك لا يعرف طريقه ولا يأتي إلى بيته ولا يصلي ولا يفعل أليس كذلك؟ إذا هذه منا اختارك لها سبحانه وتعالى وهيأك لها وبدليل أنه قد منع غيرك منها. وإذا كان الكل منه سبحانه وتعالى كما سيفصل بعد ذلك الشيخ. يقول فكان الكل منه فينبغي أن يعجبك جوده هو عليك إنه جد عليك بهذه الأمور وخلاك تصلي وتصوم وتتصدق وتبقى كويس وتذكره وتقرأ قرآن وتقف أمامه سبحانه وتعالى كما يقول لا من نفسك ولا بسبب منك من الأصل. ما الذي قدمته قبل أن تصلي إلى الله حتى جعلك تصلي؟ يستكمل فيقول فهو المنعم بإيجادك ابتداء وبإيجاد صفاتك وإيجاد أعمال وإيجاد أسباب هذه الأعمال سبحانه وتعالى. فلا معنى لعجب عامل إذن بعمل وله المن والفضل من أوله إلى آخره سبحانه وتعالى. ببساطة تلاقي نفسك لا كنت بتصلي ولا بتصوم ولا أي حاجة، وما عندكش أعضاء سليمة، وكنت تلاقي نفسك مريض وأحوالك مسيئة، وتلاقي نفسك فقير ومش لاقي تسير بشيء في هذه الحياة الدنيا. صحيح. لذلك يقول هذه الأمور مهمة أن يعرف بها المرء منة الله عليه وفضله عليه، وأنه لا ينبغي حينئذ أن يرى إلا فضل الله تعالى. لذلك الله تعالى اختصرها في هذه الكلمة: وما بكم من نعمة، يعني أي نعمة كانت فمن الله، والسيئة فمن نفسه. لذلك يقول الشيخ: فلا معنى لعجب عامل بعمل، ولا عالم بعلم، ولا جميل بجمال، ولا غني بغناء، إذ كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. وإنما الآدمي محل تفيض عليه النعم من الله تعالى، أو لا تفيض، إنها ممكن مثلا. وكونه محلا لنعمة الله، هذه نعمة أيضا من الله تعالى، إن جعلك محلا لتنزل وفيض نعمة الله عليك، التي تقابلها بالعجب لا تقابلها بالشكر، وتقابلها بالاجتهاد حتى لا تحرم مما أنت فيه. تقابلها حينئذ بالتواضع والانكسار إلى الله تعالى، ومزيد البذل والاجتهاد والمجاهدة، حتى يزيدك سبحانه وتعالى من أفضاله وإنعامه جل وعلا. فإن قال قائل ويرد على الممكن أن يقول قائل: طب أنا اللي عملت وأنا اللي سويت. يقول: لا يمكنني أن أجهل أعمال وأنا الذي عملتها، ولولا أنها أعمالي ما انتظرت عليها ثوابا، وإذا كانت أعمالي فكيف لا أعجب بها، يعني كيف ما يعجبش باب أعماله ويشوف نفسه فيها. يقول الشيخ: الجواب من وجهين. الوجه الأول يسميه الشيخ صريح الحق، والآخر جواب فيه مسامح. صريح الحق يقول: إنك أيها الإنسان وقدرتك وإرادتك وحركتك كله من خلق الله تعالى. إنك أيها الإنسان، إيه ده الجواب الأولين بقى. اللي احنا ايه، لو حد فاكر الاسبوع اللي فات يقول انا وعملت وفعلت وكذا وكذا، يقول: لا، سبحانه وتعالى، انا تفضلت وانا اعطيت وانا وهبت، وانا في النهايه لا اقبل منك ذلك. لذلك يقول هو هنا: اما صريح الحق فهو انك ايها الانسان السامع المتكلم طبعا، وقدرتك وإرادتك، كل ذلك الذي تقوم به بهذه الأعمال، لأنه كما سيذكر بعد ذلك، أنت إذا أردت أن تقوم بعمل من الأعمال، مش هنستقبل الكلام، أنت وقدرتك وإرادتك وحركتك كله من خلق الله تعالى، وكله من اختراعه هو. فما عملت إذ عملت، ولا رميت إذ رميت، لأنه خلقك، هو الذي خلقك، وخلق أعضاء، وخلق فيها، أي في هذه الأعضاء، القوة والقدرة والصحة، القدرة على أن تفعل وأن تحمل وأن ترى وأن تسمع وأن تتكلم وأن تقوم وأن تبطش وأن تمشي وأن تضرب وأن تعمل وأن تتحرك، كلها من الله تعالى، بدليل أنك يمكن أن تكون زمنا مريضا عاجزا لا تستطيع أن تقوم ولا أن تحرك يدك ولا رجليك ولا أن تفعل شيئا. لذلك يقول: وخلق لك بعد ذلك العقل والعلم والإرادة، لأن هذه الأعضاء لن تتحرك من نفسها إلا أن يكون هناك عقل تفهم به، وعندك علم تعرف به النافع من الضار، وعندك إرادة توجه به نفسك وتوجه به هذه الأعضاء إلى تحصيل هذا الذي ينفعه. والعقل والعلم والإرادة من الله تعالى، لم تخلق عقلك ولا إرادتك ولا علمك أنت أيها المسكين. لذلك أقول ولو أردت أن تنفي عن نفسك شيئا من هذا تقدر تقول إن ليك في حاجة، في حاجة دي أنت عملتها، أنت اللي خلقت الأعضاء وأنت اللي خلقت فيها القوة والقدرة والحركة، وأنت الذي وهبت العقل والعلم. أما الناس كتير اللي عندها عقل اللي عندها علم، لو أنت اللي بتدي ما تديش لنفسك ليه؟ طب ما تديش اللي ما عندوش ليه؟ المهم يقول ثم خلق بعد ذلك، بعد أن خلق لك هذه الأعضاء والقدرة والصحة والعلم والإرادة والعقل، يقول خلق الحركات في أعضائك. بدأ أعضائك هذه الحركات من النظر والسمع والفهم والبطش باليد والحركة والإحساس، وكل ذلك في أعضائك وأجهزتك هو الذي خلقها. لا تستطيع أن تقول أنت الذي حركت يدك، لو صارت يدك مشلولة ما تستطيع أن تقول إنك يمكن أن ترفع عنها هذا الشلل مثلا، أو غير ذلك من أعضاء، أو خلقت أعمى خلاص انتهينا. لا تستطيع أن تقول سوف تعطي نفسك الإبصار وسوف تعطي هؤلاء العمي كلهم البصر والنظر الصحيح، لا يستطيع أحد أن يدعي ذلك. لذلك يقول الشيخ خلق الحركات في أعضائك مستبدا باختراعها، يعني خلقها وحده لم يشاركه فيها أحد ولا أنت ولا غيرك، إلا أنه خلق كل هذه الأحوال على ترتيب. اسمع هذا الترتيب، يقول فلم يخلق الحركة حتى خلق العضو، ولم يخلق العضو يتحرك حتى خلق فيه القوة التي يتحرك بها، ثم بعد ذلك خلق في القلب الإرادة، لأن هذا القلب هو محل العلم كما يقول الشيخ. فتدريجه في الخلق شيئا بعد شيء هو الذي جعلك تقول، يعني هو خلق لك هذه الأعضاء وخلق فيها الحركة والقوة، ثم خلق في العقل العلم والإرادة الذي يمحله القلب، ثم هذا القلب وهذه بهذا العلم وهذا الإرادة يحرك هذه الأعضاء. فهذا الترتيب كله من خلق الله تعالى. لا تقدر تقول أنت اللي خلقت القلب ولا العلم ولا الإرادة، ولا خلقت التمييز بين الدافع والضار لنفسك، ثم بعد ذلك توحي أنت بهذه الإشارات إلى تلك الأعضاء لتتحرك هذه الأعضاء وفق تلك الإرادة وذلك العلم الذي قد أعطاه الله تعالى إياه. يقول بعد ذلك ولم يخلق العلم حتى خلق القلب الذي هو محل العلم، فتدريجه في الخلق شيئا بعد شيء، هذه الأشياء بقى وتدرجها وكذا وكذا إلى أن تصل إلى الحركة، وأنت تروح وتعمل بقى وتقرأ وتكتب وتتعلم وتشتغل وتسافر وتركب وتخترع، وافتكرت بقى أن كل ده أنه منك. لا، هذا التدريج كما يقول الشيخ هنا شيئا بعد شيء خيل لك أنك الذي أوجدت عملك، وقد غلطت في ذلك أو غلطت في ذلك. وإيضاح ذلك وكيفية الثواب على العمل وغيره سيأتي في كتاب الشكر إن شاء الله تعالى. الشيخ يقول ونحن نزيل الإشكال بالجواب الثاني الذي فيه المسامحة. قلنا عندنا جوابان، جواب صريح الحق وجواب المسامحة. صريح الحق أنك كشخص كلك مخلوق لله تعالى، ولا تستطيع أن تدعي لنفسك شيئا، وإنما كل ذلك إنما هو بما خلق الله لك سبحانه وتعالى. خلق لك القلب ووضع فيه العلم والإرادة، وخلق لك الأعضاء ووضع فيها القوة والقدرة، وخلق لك ما توجه به هذه الأعضاء إلى الخير أو الشر سبحانه وتعالى. لذلك كل هذا من الله تعالى. يقول ونحن الآن نزيل الإشكال. يقول احسب يعني أيها الإنسان أن العمل قد حصل بقدرتك، ماشي؟ يقول نعم، فمن أين قدراتك؟ يعني هذه القدرة من أين؟ يمكن أن تكون بلا قدرة أو لا؟ يمكن أن تكون عاجزا لا قدرة لك، يمكن وكثير أن الله تعالى خلق ذلك وذلك حتى يتميز للإنسان أنه كان يمكن أن يكون على هذا الحال، فيوجب له شكر الرب سبحانه وتعالى. عندما تنظر إلى المريض تعرف ما أنت فيه من صحة، عندما تنظر إلى الفقير تعرف ما أنت فيه من غنى، عندما تنظر إلى الزمن الذي عنده مرض مزمن وكذا تنظر ما أنت فيه من صحة أفضل مما هو فيه. لما تنظر إلى الجاهل والغبي والمجنون ترى كذلك ما أنت فيه، إلى آخر هذه الأمور التي خلقها الله تعالى متزنة في هذا الخلق حتى يتعظ الناس ويفهموا ويكون ذلك سببا لسيرهم لله وشكرهم له سبحانه وتعالى واستخدام هذا الشكر في عبادة الله تعالى والتقرب إليه جل وعلا. وكما ذكرنا في كتاب الشكر، كنا ذكرنا زمان من يذكر كتاب الشكر، كنا لا يعرف نعمة الشكر إلا عندما تسحب عنه هذه النعمة، ما يعرفش بقى يقولك إيه، لأنه لما عاش في هذه النعم ما استطاع أن يقدر قدرها، لأنه يعيش بها ومتعايش معها ومش واخد باله ولا يحس بقيمة النعمة وخطرها كما يقول، إلا أن تسحب منه هذه النعمة. فإن كان صحيحا مبصرا ثم أخذت منه عين من عينيه انظر إليه، حينئذ يحس بقيمة هذه النعمة وبخطر هذه النعمة وبدرجة هذه النعمة التي كان فيها ولم يشكر الله تعالى حتى تبقى. كذلك بقية الأحوال، نعمة الصحة، نعمة الفراغ، نعمة المال، لا يحس بذلك إلا عند فقده، حينئذ يقول يا رب لو رجعتني تاني هعمل عمر وهتوب وهتصدق وهعمل كذا مما نراه، حتى في أبسط من ذلك يقول فمن أين قدرتك؟ ولا يتصور العمل أصلا اللي أنت بتعمله ده إلا بوجودك، ووجود عملك وإرادتك وقدرتك كل ذلك من الله لا منك، يعني لا يتصور عمل منك إلا بالقدر، ولا يتصور عمل منك إلا بوجودك، ووجودك وقدرتك من الله تعالى. فإن كان العمل بالقدرة كما يقول الشيخ كل ذلك من الله لا منك، فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة مفتاحه، يعني إذا كنت أنت تستطيع أن تعمل واخد بالك كما يقول الشيخ فإنما تعمل بالقدرة، وهذا المفتاح أي هذه القدرة إنما هي بيد الله تعالى، وما لم يعطيك المفتاح لا يمكنك العمل. إذا لو لم يعطيك القدرة ما تمكنت من القيام للصلاة للسعي للعمل للكسب لأي عمل من أعمالك. لذلك يقول يضرب المثل، هو كما لو قعدت عند خزانة مغلقة، خزنة مقفولة لم تقدر على ما فيها، مش هتقدر تطلع اللي في هذه الخزانة أو كما يقول الشيخ إلا أن تعطى مفتاحها، إلا أن تعطى مفتاحها. فإذا نولت هذا المفتاح، خدت بقى المفتاح، استطعت أن تفتح الخزان، أن تفعل ما شئت بعد ذلك. كذلك هذه الحال، لا تستطيع أن تعمل إلا بالقدرة، والقدرة بيد الله، فإذا لم يعطيك القدرة لن تستطيع أن تفعل شيئا. لذلك يقول فالمفتاح بيد الله. أنت بقى أيها المعجب بنفسك نظرت إلى إيه كما يقول الشيخ، فمددت يدك فأخذت المفتاح، لم تقدر على ما فيها إلا أن تعطى مفتاحها. فإذا نولت هذا المفتاح فمددت يدك فأخذته، فينبغي أن يكون إعجابك الذي ينبغي أن تعجب به بقى كما يقول الشيخ هنا بإعطاء الخازن لك المفتاح، مش بإعجابك أنك مددت يدك فأخذت المفتاح، وإعجابك هيبقى بالمفتاح اللي فتح لك ولا بإيدك اللي تمدت خدت المفتاح، مفهومة دي؟ هيبقى إعجابك بإيه؟ بما أعطاك من قدرة استطعت أن تقوم بها، بهذا العمل الذي تعجب به أو بهذه القوة التي تعجب بها أو بهذا المال أو بهذا الحال أو بهذا النسب أو بهذا العلم أو العبادة لولا أنه أعطاك سبحانه وتعالى أوجدك ابتداء وأعطاك القدرة وسبب لك هذه الأسباب ما كنت تستطيع. ثم تأتي أنت لتعجب بمد يدك لأخذ المفتاح، لا، أن تعجب بهذا المفتاح الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى. وإنما كما يقول الشيخ لأن مؤنة مد اليد يسيرة، وإنما الشأن في تسليم المفتاح، هو ذا المهم. فكذلك إذا خلقت لك القدرة وسلطت الإرادة الجازمة وحركت الدواعي وصرفت الصوارف، فحينئذ يسهل العمل عليك. يبقى لو ربنا اداك القدرة من غير إرادة مش هتتحرك، اداك الإرادة من غير الإرادة والقدرة ما اداكش الداعي اللي يخليك تقوم عشان تجري وتفعل وكذا وكذا، يبقى مش هتقوم وتتحرك. ثم منع صرف كل الصوارف التي تجعلك تقوم، حينئذ كما يقول الشيخ سهلت لك كل الأمور. من سهلها؟ فهو الذي أعطاك القدرة. أنت من غير إرادة مش هتتحرك، أعطاك القدرة والإرادة. من غير القدرة والإرادة مع كما يقول الشيخ هنا أعطاك الداعي الذي يحركك. يبقى أنت لو واقف قصاد الأسد كده واخد بالك، طلع عليك العدو فجأة وأنت جالس، مش كده؟ لو لم يكن عندك القدرة على القيام هتروح فيها. عندك القدرة على القيام بس ما عندكش الإرادة أن تهرب من هذا الأسد أو من هذا العدو، مش هتهرب كما يقول الشيخ. ما عندكش داعية لهذا، عندك الإرادة وقفت فتعمل إيه؟ يقول لك اجري. ما عندكش بقى هذا الداعي إلى الجري، هتسلم نفسك. جاي تجري ولقيت السكك بقى مقفلة ومش عارف تروح ولا تيجي، الله صرف هذه السكك وفتحها لك حتى تجي هنا أو هنا. كل ذلك هذا المعنى. لو لم تيسر كل هذه الأمور ما تيسر فعل شيء وما تحققت بالنجاة، وكل هذه الأمور إنما تحققت بقدرة الله تعالى وإعطاء الله تعالى ورزق الله تعالى وجود الله تعالى ووهب الله تعالى من غير سابق سبب من العبد المسكين المتكبر الجاهل. وذلك يقول: فمن العجائب أن تعجب بنفسك وتنسى تسهيل الأمور بهذه الطريقة التي ذكرنا، والتي لولاها ما تسهل عملك. أما شباب يقول لك بقى، أما سلطت دواعي الفساد على غيرك؟ ما فيش دواعي الفساد، مش شايف غيرك ودواعي الفساد متسلط عليه والقدرة عنده، وبيقوم يفسد ويقوم يفسد ويكذب ويعمل كل هذه الأمور من أمور الفساد. فلنا ما الذي حماك إذن وترك هذا واصطفاك أنت لتكون محل هذه الفيضات الإلهية الجميلة التي تكون سبب نجاتك بكل هذه المعاني من العلم والعمل والإرادة لوجه الله تعالى. ثم أنت تقصر في شكرها فتذهب، وتقصر في العمل بها حتى تكون سببا لعرضة للتعرض لسخط الله تعالى. اسمع مسألة زيادة. يقول الشيخ: والعجب ممن رزقه الله تعالى عقلا. ده بيضرب لنا مثلا، يقول لك ايه، شوف بقى في مثل اهو، ربنا اداك حاجات وخد منك حاجات ووزنها سبحانه وتعالى. يقول: والعجب ممن رزقه الله تعالى عقلا وافقره، اداله عقل وعاقل ويستطيع ان يتصرف ويفهم كذا وكذا، ولكن في نفس الوقت افقره سبحانه وتعالى لحكمته. كيف يعترض هذا المعترض بقى ويقول ايه؟ اسمع، يقول: ما هذا الفقر مع وجود العلم والعقل؟ طب ازاي بس يعني عالم وعاقل وكذا وكذا، طب ازاي بس يجي الفقر معاه؟ فيقول له بقى الشيخ: فصارت النعمة من الله تعالى حجة لك لطلب نعمة أخرى. يعني ادك نعمة، فهذه النعمة تبقى حجة عشان تطلب منه نعمة تانية بها. طب ده هو اللي ادك النعمة الأولى، مش عارف دي مفهوم ولا مش مفهوم. يعني واحد يقول لك ايه ده غني مثلا، ده ملك، ملك ربنا اداله الملك وما ادلوش ايه مع هذا الملك سعة المال مثلا او سعة الجند وكسبته، لم يعطيه ذلك. يوم يقول لك ملك وكذا وكذا وكذا، شوف ربنا سبحانه وتعالى ملك وكذا وكذا وما عندوش جنود وما عندوش مال، فكأن إعطاء الله تعالى له الملك الحج عشان يديله بقية النعم. شوف بقى إيه كيفية أن يرتب المرء بعقله ما ينبغي أن يفعله الله تعالى. تفهمت شوية؟ فلم تكن هذه النعمة كما يقول، فصارت النعمة حجة لطلب نعمة أخرى. وكيف الشيخ يعلق على هذا المعنى، وكيف لم تبن، يعني لم تتبين للعاقل وجوه الحكمة في الفقر. لأن أنت المفروض بقى أنت عالم وعاقل وفاهم، بل لما يجي لك الفقر بالعلم والعقل مش يقول لك اعترض على ربنا وقوله ليه يعني ما يجيش معاها فلوس، يقول له لا، إنما العلم والعقل يثمر له كما يقول الشيخ الصبر، ويثمر له المعاني الحسنة في علاقته بالله تعالى. ولو خفيت عليه الحكمة، طب ما عرفش بقى الحكمة من إيه، ربنا اداله ده وما وحرم ده وخلاه هنا كويس وخلاه هنا نص ونص وكذا وكذا، في هذه الأمور التي يرتبها الله تعالى في خلقه ظهرت لك الحكمة، عملت على أساسها الصبر الشكر وذلك مزيد العبادة تصريف النعم في مرضاته سبحانه وتعالى، في القيام بما أنت مقصر فيه، في التوبة فيما أنت واقع فيه، إلى غير ذلك من المعاني والحكم التي يرسل الله تعالى بها هذه الأمور على العبد. الله تعالى له حكمه، إما أن تزداد طاعة، وإما أن تفكر في طاعة لم تأتيها فتعملها، إما أن تفكر في ذنب أنت تأتيه قد حرمت به، إلى آخر هذه المعاني التي لابد أن تفكر فيها. أول ما تفكر تقول إيه، شوف الذنب اللي أنت عملته، طب شوف النعمة اللي أنت مقصد في شكرها، طب شوف النعمة اللي أنت ما بتعملهاش، طب شوف عمل الطاعة اللي أنت جايب نص ونص تستكمله. كل هذه الأربعة أمور التي تفكر فيها مع الله تعالى، والتي تدل على علاقتك بالله تعالى وعلى حسن الصلة بينك وبين الله، وأنك تفهم عن الله تعالى وأنك موصول القلب بالله تعالى. واضح؟ يقول الشيخ حتى لو خفيت عليه الحكمة لكفاه التسليم لله جل وعلا. ثم إن المؤمن، مسألة مهمة إيه؟ يشغله الخوف من سلب ما أنعم به عليه من النعم عند إعجابه بها. يبقى ده أنت لما يبقى عندك نعم تخاف أنها تروح منك، ويشغلك الخوف عليها كما يقول الشيخ أن تسلب بها، خاصة إذا أعجبت بهذه النعم ونسيت المنعم بها سبحانه وتعالى، وبالتالي تركت شكرها، خصوصا إذا تفكر المرء فعلم أن هذه النعم وهبت له بغير وسيلة، وحرمها أقوام أيضا من غير جناية، وهيطلع فقير في حياته لم يجن شيئا مع الله تعالى حتى يخلقه فقيرا. عمل ايه الراجل؟ ما عملش حاجة، انما هذا ترتيب الله الذي له حكمته في كونه. لذلك يقول وان المعطي سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وما عليك إلا كما يقول الشيخ التسليم له سبحانه وتعالى إذا لم تعلم الحكمة التي ينبغي أن تقودك إلى محبة الله تعالى والرضا بقضائه والتسليم له والصبر على بلائه جل وعلا. فهذا هو العلاج القامع لمادة العجب من القلب. وفي الصحيحين، يختم هذا الكلام بقوله وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحدا منكم عمله الجنة، يعني لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، ما فيش حد يدخل بعمل. قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله تعالى بفضل من سبحانه وتعالى. الذي عشان يبطل إيه بقى، حتى إيه عشان يبطل عقب بقى، يقول له ماشي أنت معجب بملك وعملك وقوتك وعلمك وعبادتك وكذا وكذا، قال له في النهاية ما فيش حاجة من دول هيدخلوك الجنة، ومش هتدخل الجنة غير بفضل الله تعالى. لماذا؟ كل ذلك الذي أنت فيه هو منه سبحانه وتعالى، هو اللي اداهولك. يبقى مش مالكش حق بقى ان انت تقوله دين عليه ثواب، ولا ليك حق ان انت تعجب بيه من اصل، وانما كل ذلك فضل الله تعالى، ان هو وهب لك ذلك وان هو اثابك عليه سبحانه وتعالى. ماشي. احنا كنا الكلام في الكبر زمان لو حد فاكر، كان في كلمتين قلناهم كانوا كويسين كده، كنا عايزين نذكر بيهم مرة أخرى، وهي في علاج الكبر. قبل أن نتكلم عن أسباب العجب التي هي أسباب الكبر في نفس الوقت وعن طريق علاجها، فنذكر بهاتين الكلمتين. لو حد فاكر من درس يقول اعلم أن الكبر من المهلكات ولا يخلو منه أحد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فمداواته فرض عين، علاج هذا المرض فرض عين، لأنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فعلاجه فرض عين. وفي معالجته مقامان كما ذكرنا، الأول أن يستأصل الكبر من أصله، والثاني أن يدفع العارض منه بمعالجة أسباب. ومجموع ذلك أن علاج الكبر يعني علاج علمي وعملي. اللي فاكر بقى طبعا إخوة قاعدين يتفرجوا عليا، اللي هم اللي بيكتبوا، اللي هم اللي بيذاكروا، اللي هم اللي بيشوفوا أسباب نجاتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أما العلمي، دي مسألة بقى عشان دي اللي احنا هنعيدها مرة أخرى بين يدي الكلام على علاج العجب، نذكر بهذه المسألة مرة أخرى. يقول احنا عندنا في علاج الكبر كما يقول الشيخ علاج علمي وعلاج عملي، ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما، العلمي. شوف بقى الكلام، وبدل ما نقول إزالة الكبر نقول إزالة العجب. يقول الشيخ أما العلم فهو أن يعرف المرء نفسه وأنها محل النقص والبطالة والظلم والجهل والعدوان والنوم والكسل وكل المصائب السوداء، ولولا فضل الله تعالى على هذه النفس ما استقامت ولا صلحت. هذا أنت شايف معظم الخلق أحوالها عاملة إزاي. يقول ويكفيه ذلك في إزالة الكبر، ونقول فيه ذلك في إزالة العجب. فإذا عرف نفسه حق المعرفة علم أنه احفظها بقى أنه أذل من كل ذليل، ما فيش أذل منه هذا الإنسان، وأنه لا يليق به إلا التواضع والذل، وأنه إذا عرف ربه سبحانه وتعالى علم أن العظمة والكبرياء لا تليق إلا بالله سبحانه. وأما معرفته ربه وعظمته فيكفيه أن ينظر في آثار قدرته سبحانه وتعالى وعجائب صنعه، فتلوح له العظمة ويظهر له المعرفة. نشوف أصل الصنع الدنيا اللي ربنا خلقها والآخرة والكون والظاهر والبطن والشمس والقمر والنجوم والجبال والأرض والبحر والمية والسمك والناس والألوان والألسنة واللغات وكل هذه الأمور التي يعجز المرء تعجز الدنيا كلها عن الإحاطة بشيء منها في دنياها الظاهرة ليس في الآخرة. يقول فتلوح له العظمة وتظهر له المعرفة. وأما معرفة نفسه وبقى نفسك السامع المتكلم، فيكفيه أن ينظر في أصل وجوده بعد العدم من تراب ثم من نطفة خرجت من مجرى البول، ثم من علقة ثم من مضغة فقد صار شيئا مذكورا وهو أخس الموجودات. يعني شوية تراب علقة ومضغة من مخرج البول صار شيئا مذكورا وهو من أخس الموجودات لكونه جمادا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك. فقد ابتدأ بموته قبل حياته. ربنا قال كده يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم أو يحييكم ثم يميتكم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم أربعة. فقد ابتدأ بالموت قبل الحياة في آية البقر. يقوله لكونه جمادا لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك فقد ابتدأ بموته قبل حياته وبضعفه قبل قوته وبجهله قبل علمه. كل ذلك ابتدأ به المرء وببكمه قبل نطقه وبعجزه قبل قدرته وبفقره قبل غناه. وقد أشار إلى ذلك المولى بقوله من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدره من نطفة ثم امتن عليه بقوله ثم السبيل يسره ثم يقول فجعلناه سميعا بصيرا فأحياه بعد الموت وأحسن تصويره وأخرجه إلى الدنيا فأشبعه وأرواه وكساه وهداه وقواه. وإنما أوجده بعد العدم وخلقه من النطفة ليعرفه خساسة ذاته عشان يعرف هو كم من إيه فلا تكبر فتبين له آثار أو فتبين له آثار نعمه. ومن هذه بدايته بداية هذه الخساسة فأي وجه لكبره وفخره وبطره على أنه لو دام له الوجود. طب لو دام لك ما أنت فيه من مال وجمال وقوة يعني يبقى لك وجه تتكلم لكان لطغيانه طريق. فأما وقد سلط عليه الأخلاق المتضادة يعني أسباب الأمراض الهائلة ثم بينما بنيانه قد تم وهي وتهدى بنيانه تم وبقى شباب يبدأ في النزول والانحسار والضعف والمرض والعاجز والهرم. أما وقد سلط عليه الأخلاط ثم بينما بنيانه قد تم وهي وتهدم فلا يملك لنفسه حالة إيه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا بينما هو يذكر الشيء نسيه ويستلز الشيء فيرديه ويروم الشيء فلا يناله ثم لا يؤمن هو لا يؤمن أن يسلب حياته بغته بعد ذلك كله. هذا وسط أحواله وذلك أول أمره فأول أمره هذه الخساسة ووسطها هذه الأحوال أنه ما انتمت قوته حتى وصل إلى العجز والضعف. وبعدين يقول وذلك أول أمره أما آخر مورده آخر بقى الأمر إيه قال فالموت الموت الذي يعيده جمادا كما كان ثم يلقى في التراب فيصير جيفة منتنة ثم تبلى أعضاؤه التي كان يتبختر بها ثم تبلى أعضاؤه وتنخر عظامه ويأكل الدود أجزاءه. وأحسن حاله أحسن أحوال هذا المسكين أن يعود ترابا يعمل منه الكيزان تعمل منه كيزان اللي هي الأولل والحاجات اللي هي التراب يعني ويعمر منه البنيان يبنى منه يعني وده يا ريت كان يبقى كده ولا يبعث يا ريت. الصحابة كانوا بيتمنوا انه اذا مات لا يبعث. يقول ثم ما احسن حاله لو ترك يا ريت كان ترك على ذلك بل سبحانه وتعالى يحييه بعد طول البلا ليقاسي شدائد البلاء فيجمع أجزاءه المتفرقة ويحضره عرصة القيامة يحضره ساحة القيامة يعني فيرى أرضا مبدلة وجبالا مسيرة وسماء مشققة ونجوما منكدرة وشمسا مكورة وأحوالا مظلمة وجحيما تزفر نار يعني وصحائف تنشأ ويقال له اقرأ كتابك. فيقول وما كتابي؟ فيقال كان قد وكل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتتكبر بنعيمها وكل بك ملكان يحصيان ما تنطق به أو تعمل من قليل أو كثير وقيام وقعود وأكل وشرب كل ذلك يحصى عليك. وقد نسيت ذلك وأحصاه الله فهلم إلى الحساب عليه واستعد جوابا له وحضر جوابك وإلا فأنت تساق إلى النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن لمن هذه فما لمن هذه حاله والتكبر؟ من هذا حاله كيف أتكبر؟ فإن صار إلى النار فالبهائم أصلح منه حالا لأنها تعود إلى التراب آمنة غير عذاب. فإن دخل إلى النار فمن يصف قبح منظر حول لقات إلا بالله ونتنى ريح وشدة عذابه ومن هذه حاله وهو على شك من العفو أن يعفو عنه سبحانه وتعالى ويعفو عن خطأ فكيف يتكبر؟ شوف منظره وهو يساق إلى ذلك. يقول ومن الذي يسلم في هذه الحياة الدنيا من ذنب يستحق عليه العقوبة؟ من اللي يسلم من ذلك؟ نسمع بقية الكلام. وما مثله؟ مثل هذا المتكبر عندما يدخل بقى النار وينتظر العفو على ذنب قد فعله في الدنيا أو ذنوب قد اقترفها لا يخلو منها أحد. وما مثله إلا كمثل رجل جنى على ملك جناية استحق أن يضرب لأجلها 1000 صوت استحق أن يضرب لأجلها 1000 صوت. واحد جنى على ملك جناية وعقابه عند الملك يأخذ 1000 صوت عليها يضرب 1000 كرباج. فحبس هذا الجاني فحبس في السجن حتى يخرج ليعاقب. فهو منتظر أن يدعى به إلى ذلك منتظر أن يقال فلان فلان يجي عشان يأخذ عقابه ويأخذ 1000 صوت بتوع. أفتراه هذا الجاني المسكين فتراه يتكبر على أهل السجن والدنيا سجن الذي نحن فيه والمتكبرون فيها ينتظرون أن يخرجوا إلى ربهم سبحانه وتعالى؟ وهل المعاصي التي هم فيها إلا موجبة لهذا العقاب من الله تعالى؟ ده العلاج العلمي للعجب كما ذكرنا وهو مقدمة بين يدي الكلام على علاج العجف الذي نحن فيه. نستكمل كلمتين دول. يقول أقسام به العجف وعلاجه. أنت عرفت العلاج العلمي بقى الذي تكلمنا عليه. أول إنسان مبتدأ نفسه يعرف نفسه ويعرف ربه ويعرف أحواله في الأولى الآخرة ويعرف إن هو مسجون ينتظر أن يعفى عنه أو لا في الدنيا. كيف يتكبر على مساجين مثله في هذه الدنيا سجن المؤمن كما ذكر الحديث؟ يقول الشيخ أقسام هذه العجب وتفصيل علاجه. يعلم أن العجب هو السبب اللي خلانا نقول المقدمة التي فاتت. يعلم أن العجب يكون بالأسباب التي يقع بها الكبر وقد سبق ذكر هذا. والعجب قد يكون كذلك بما لا يتكبر به الإنسان أصلا. كان يعجب برأيه الخطأ زي المبتدع وزي المستبد برأيه وفكر رأيه هو صح وما فيش فايدة يا عم شمال يا عم يمين يا لا لا أنا اللي رأيي صح وأنا اللي بفهم وأنا اللي شايف وأنا اللي مكتب كلام إيه ابن سمع صح الرجل ده. وجملة ما يقع به العجب ثمانية أسباب كما ذكرنا أو أقسام. الأول أن يعجب ببدني وحسن صورتي وجمال نفسي التي تكلمنا عليها، وينسى أن ذلك نعمة من الله، وأنه بعرضة الزوال يوشك أن يزول منه، ولا يبقى لي منظر ولا جمال ولا قوة ولا حاجة، يصيبه مرض خفيف كده ولا يروح فيها. وصلاحه وعلاجه ما ذكرنا في علاج الكبر بالجمال، وهو التفكر كذلك في أقدار الباطن، يبص في بطنه واللي فيها والأمور التي يحملها، وينظر في بداية الأمر ونهايته إلى ما يصير هذا الجمال بالتراب. والثاني العجب بالقوة والبطش، كما عجب قوم عاد فقالوا، أو كما عجب قوم عاد بأنفسهم فقالوا من أشد منا قوة فأهلكوا بالريح. وعجب عوج بن عنق ده بقوته فاقتلع قطعة من أرض، آخر قصة ملهاش قيمة. المهم يعني الأصل فيها يعني عاوز يقول إن واحد إيه ضخم جدا وشال صخرة كبيرة هيرميها على سيدنا موسى عشان يموته، وهو إيه رجل عملاق يعني من العماليق بتوع زمان، فشال الصخرة فربنا نقر له الصخرة على قد دماغه ودخلت على رقبته، فلا راح كده ولا كده ومات بقوته التي أعجب بها. وقد يورث العجب بالقوة التهجم في الحروب على التهلكة أو على التهلكة، وعلاج ذلك أن يعلم أن ذلك أمر زائل، وأن حمى يوم، أن تجيله حمى يوم واحد بس ترتفع درجة حرارته ويقعد يعيط ويقول يا رب تروح الحمى ديت، ويدور على الدكاترة عشان ينزلوا له الحرارة، وينحل جسده وجسمه، يريد أن يقف لا يستطيع، هذا القوي المتين لا يستطيع أن يقف حتى يسندوه إلى أن يذهب إلى دورة المياه. الثالث العجب بالعقل والكياسة والفهم والأمور التي نحن فيها، والتفطن لدقائق الأمور، وهذا العجب بالذات يثمر من ثمرته الاستبداد بالرأي وترك المشورة واستجهال المخالفين. يقول لك هو الرأي ده هو اللي صح، بس اسمع، بس اسمع يا ابني اسمع، انت ما بتفهمش، انت لسه صغير كده، ويترك المشورة لأنه مش محتاج بقى لرأي آخرين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على العكس صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. وفي نفس الوقت يقول يثمر هذا العجب استجهال المخالفين له، يعني بيجهلهم، يعني أنت جاهل مش فاهم كده. يقول علاجه أن يتعرف مقدار عقله من أعدائه لا من أصدقائه، يروح يشوف أعدائه بيقولوا عليه إيه، يقولوا عليه عيل جاهل وما بيفهمش وفكر نفسه بيفهم وكده، أن يعرف عقله مقداره من أعدائه لا من أصدقائه، وأن يعرف ذلك من الحكماء الذين يفهمون لا من نفسه، فربما عظم من نفسه ما ليس بمعظم، هذه الأولى. ثم إن رأى في نفسه شيئا من ذلك ألا يعجب به، بل يشكر الله تعالى على ما رزقه من الفهم والعلم والعقل، وليعلم أنه في نهاية المطاف ما أوتي من العلم إلا قليلا، كما قال الله تعالى الدنيا كلها للعالم من أوله إلى آخره. ثم يعلم بعد ذلك أنه بأدنى مرض، بمرض خفيف يصيب الدماغ، يصيب في دماغه يفسد ذلك كله، يطلع يلهوس ويهلوس ويجيبها لوس ويخطرف وهكذا، بمرض خفيف يصيبه في عقله في دماغه يعني. ثم يكون بعد ذلك خائفا من تحول الأحوال، رأيت كثيرين من العقلاء وغيرهم ثم صاروا بعد ذلك عندهم زهايمر وبيكلموا بخطرافة، بدلا من أن تتعظ من رؤيتهم أن الله خلقهم حتى تشكر الله تعالى وتحمده على أنه قد عافاك مما ابتلى به غير، إذا بك تتكبر وتعجب أو تتواضع وتنكسر لله وتخشى أن يصيبك ما أصابهم، لعلهم خالفوا ربهم فأصابهم ذلك، وأن يعاقب لعدم شكره على تلك النعم بزوالها. الرابع العجب بالنسب، ذكرنا كما يتخيل الشريف أنه ينجو بسر حنورة كلمتين دون عشان كلمتين فيهم كلام كويس. يقول أنه ينجو بسبب شرف آبائه إن هو رجل، ويظن بعضهم أن جميع الخلق عبيد له. اسمها علاج ذلك إنه عشان فكر نفسه لي شرف ولي نسب، وإنه هو وهذه كانت في القديم ما عرفش لزالت الناس يعني يقولوها ولا لا ما عرفش، وإن كانت موجودة يقول لك أنت مش عارف أنا مين وأنا ابن مش عارف مين وأنا إيه وكذا، هذه موجودة لزالت. يقول بقى خليفة إيه في أجداده بقى إيه السابقين الأولين، يقول علاجه أن يعلم أنه متى خالف آباءه في أفعالهم وظن أنه يلحق بهم فقد جاهد، وإن اقتدى بآبائه فإن آباءه لم يكن العجب من أخلاقهم، فإن آباءه لم يكن العجب من أخلاقهم بل من أخلاقهم الخوف والإزراء على النفس، يعني يزرع على نفسه لا أنت ما بتفهميش وأنت جاهلة، أنت لازم تتوبي، أنت لازم تشكري، خافي ربنا النعم تروح منك كده، وفي أعلى منك كتير وسبقوك إلى الله تعالى وأكرم منك وأتقى منك وأعلم منك وأعبد منك وأزهد منك، كل ذلك موجود. وإنما شرفوا صار لهم شرف بالطاعة والخصال المحمولة لا بنفس النسب، فإن النسب قد شركهم فيه المؤمن والكافر ولم يغني ذلك عند الله شيئا. وقد بيّن الله تعالى أن الشرف بالتقوى، قال تعالى إن أكرمكم عند الله أعلاكم عند الله الكريم عند الله أتقاكم، وقال عليه الصلاة والسلام يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا. فمن علم أن أباءه كانوا على قدم التقوى والتواضع ولم يقف في مقامهم فقد طعن في نسب نفسه بلسان حاله. فإن قال قائل إنه يرجو الشفاعة بهؤلاء الناس الطيبين يعني أن يشفعوا له، ما هو المؤمن بيشفع في الناس وكذا وكذا، يقول اسمع أن كل المسلمين يرجون الشفاعة، وقد يشفع في الشخص بعد إحراقه بالنار، وممكن أنت يشفع فيك بس بعد ما تدخل النار، من الشفاعة دي آخر حاجة فيها أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله، حيدخل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله والعياذ بالله تعالى، ربنا ينجينا جميعا. وقد يقوى الذنب فلا تنجي منه الشفاعة وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا للعاصي يأتي يوم القيامة يقول له رسول الله اشفع لي، يقول له أنا كلمتك أنا بلغتك أنت اللي معملتك، أنه قال صلى الله عليه وسلم لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، شيء البعير جاي يوم القيامة يعني عامل مصيبة سرقها عامل حاجة عامل أي حاجة من الحاجات دي له شايله على إيه على رقبته جاي بيه، ربنا جابه بقى بيه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد كل العمل مصيبة. يقول يا رسول الله أغثني فأقول، هو النبي صلى الله عليه وسلم، لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، أنا قلت لك وبلغتك لا أملك لك شيئا. لا معتمدين بقى على هذه الأمور ياخذوا بالهم، لذلك يضرب المثل. هنا الشيخ يقول ومثل هذا المنهمك في الذنوب وتقصير المعاصي وفكر أنه هو لي حاجة عند ربنا ولا لي شفاعة ولا لي شيء، يقول ومثل منهمك في الذنوب اعتمادا على رجاء الشفاعة كمثل المريض المنهمك في الشهوات التي تزيد المرض يعني والمصائب اعتمادا على أن له طبيبا حاذقا يطبه إن شاء الله تعالى، فكر أنه بينهمك في هذه الشهوات وإن شاء الله الطبيب حيديني الأدوية الحلوة كويسة النافعة، لا من الذي قال؟ لذلك يقول فإن اجتهاد الطبيب ينفع بعض الأمراض لا كل الأمراض، ويوضح هذا وضح بقى الكلام ده للناس ما تتغرش وتنهمك وتنتظر الرحمة والمغفرة وفكرة أن لها حاجة عند ربنا يقول ويوضح هذا أن سادات الصحابة السادة منهم رضوان الله عليهم كانوا خائفين من الآخرة. كان أبو بكر يقول ليتني كنت كبشا ذبحني أهلي واستريحنا ولا رحنا آخر ولا عرض ولا حساب ولا موقف ولا صحف ولا صراط ولا نار ولا حاجة. وقال عمر ليتني كنت تبنة في حائط ولا أحاسب. وقالت عائشة يا ليتني كنت ناسيا منسيا. فكيف يتكل على الشفاعة من ليس له في مراتبهم شيئا؟ وبقية الأمور على هذا الحال كما ذكرناها. الخامس العلاج بعجب الظلم من الأمراء بسبب النسب، أن يكون له نسب في الأمراء وكذا وأن يعجب بهم. يجي يقول لك إيه أنت مش عارف ده أنا قريب فلان، ده الملك فلان، الأمير فلان، الوزير فلان. يقول له بقى علاج هذا الكلام أن يتفكر في مخزيه وأن يتذكر ذلهم يوم القيامة واحتقارهم، وأن يتذكر تعلق الخصماء بهم. كل واحد لي عندهم خصومة يتعلق بهم يوم القيامة. فينبغي لمن عصم من أولادهم من مثل أفعالهم أن يشكر الله تعالى على سلامة دينه وأن يدعو لهم بالمغفرة هؤلاء من نسب. السادس العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والعشيرة والأقارب والأتباع، كما قال الكفار نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. وعلاجه ما ذكرنا في الكبر الذي ذكرناه من قبل، وهو أن يتفكر في ضعفه هو وضعفهم، وأن كلهم عبيد عاجز لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وأنهم سيفترقون عنه إذا مات لا ينفعونه ولا يدخلون معه قبره، وينفرد هو في قبره ويهربون منه يوم القيامة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فأي غناء عند من يفارقك عند أشد أحوالك أو في أشد أحوالك. السابع العجب بالمال، كما قال صاحب البستان أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. كان جوابه كما ذكرنا الرجل الصالح فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك ربي أحد. وقد ذكرنا ذلك في كتاب ذم الدنيا وذم المال، يراجع في المحاضرات والدروس مرة أخرى. الثامن العجب بالرأي الخطأ الذي يتميز به معظم المتدينون إلا من رحم الله، كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وقال وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وجميع أهل البدع إنما أصروا عليها أصروا على البدع حجابا بآرائهم الخاطئة الفاسدة. وعلاج هذا بالذات أشد من علاج غيره، لأن صاحب الرأي الخطأ لأن ذا الرأي الخطأ يعني صاحب الرأي الخطأ جاهل بخطأ جاهل به، ومعالجة الداء الذي لا يعرف لا تمكن، لا تمكن المرء من أن يعالج داء لا يعرفه، هو مش عارف أنه خطأ وأنه على ضلال وأنه على بدعة. والجهل داء لا يعرف فتعسر مداواته فتعسر مداواته. ومتى كان هذا الشخص معجبا برأيه لم يصغ إلى نصيحة ناصح، وكيف أترك ما يعتقده نجاة له أفكر أنه ده نجاته كيف أتركه. وإنما علاج هذا في الجملة أن يكون المرء دائما متهما لرأيه، ما يقولش أبدا رأي صواب، أن يتهم رأيه دائما ولا يغتر به هذا الرأي إلا أن يشهد له قاطع من الكتاب والسنة أو دليل العقل المجتمع لشروط الأدلة، إلا أو دليل عقلي أو دليل عقلي جامع لشروط الأدلة. ولن يعرف ذلك هذا المستبد برأيه الخاطئ إلا بمجالسة أهل العلم وممارسة الكتاب والسنة. والأولى لمن لم يتفرغ يعني يستفرغ عمره في طلب العلم ألا يخوض في شيء من ذلك من الآراء الفاسدة أو الكلام يعمل نفسه خبير هنا وهنا وبيكلم في كذا وكذا. لا لا شو بقى إيه الأولاد يقول، ولكن يقف على الاعتقاد المجمل اعتقاد السلف المجمل أن يعتقد أن الله واحد سبحانه وتعالى لا شريك له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن رسوله صادق فيما جاء به وأنه يؤمن بالقرآن من غير بحث ولا تنقير. هذا الاعتقاد المجمل ثم يصرف زمانه كله وينشغل في التقوى وأداء الطاعات. فمتى خاض في المذاهب ورمى ما لا يصل إلى معرفته هلك، أو ما لا يصل إلى معرفته مثله هلك. هذا آخر كتاب الكبر والعجب. والرجاء من الإخوة السامعين إذا بيتفرجوا علي يروحوا يذكروا هذه الأمور مرة أخرى. واحد بيسأل يجوز وضع علامات في المصحف عند الأماكن التي يخطئ فيها المرء حتى يتذكرها أو شيء كده؟ لا، ممكن تحط ورقة فيها وتعلم بس على الآية اللي أنت عليها في نفس الورقة مش في ورقة المصحف. واحد يسأل يقول هل يجوز أخذ قرض لشراء شقافة؟ وهل هناك ما يسمى القرض الحسن في التعاملات الإسلامية؟ القرض الحسن يعني واحد يدي قرض وما يخدش منك فائدة، للقرض الحسن يعني. إلا إذا كنت تقصد أن هناك قرض حسن في البنوك زي بنك النصر أو غيره. يسأل يقول هل وقت صلاة الضحى مسألة فقه بقى يروح درس الفقه يوم الجمعة، درس الفقه بتاع الجمعة اللي هو مفيش حد بيحضره من إخواننا، هل وقت صلاة الضحى حتى صلاة الظهر أم قبل الظهر بثلث ساعة؟ هل هناك فرق بين الجمعة وغيرها؟ لا، وصلاة الضحى يمكن أن تصليها حتى قبل الأذان، لا ليست هناك مشكلة. يقول أخو منه أصيب بكرب شديد فدع الله لي أن يفرج كربي وأن يهون على أبي وأمي. اللهم فرج كرب المكروهين يا رب، اللهم فرج كرب المكروهين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين ومرض الممرضين يا رب العالمين. اللهم ارفعنا عبادك وبلادك يا أكرم الأكرمين. أخي يقول أشهد الله أني أحبكم في الله وكذا، أحبكم الله تعالى. يقول لقد ابتلي بألم في رأسي منذ 4 سنوات وذهب إلى الأطباء ولم يفعلوا شيئا. لازم تعرف أن مش الأطباء اللي بيفعلوا ما إحنا عمالين نقول إيه. بعد ما قلنا ده كل القدرة والقوة والعلم والإرادة والقلب والأعضاء وكلها أن الله تعالى تقول الأطباء يعملوا، عرفت ان الاطباء ما بيعملوش، ترجع الى الله تعالى. وهذا الالم يؤثر عليه في الصوم وفي الصلاه وفي عمله، فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. انت تقرا سوره البقره والمعوذات وبعض ايات كده ممكن اقولها لك على ميه وتشرب منها وتحط الشعر على راسك واسبوع ينتهي هذا الكلام ان شاء الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا